تلقت وزارة الصحة العامة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جائزة متفوقة لقطاع الصحة العامة لمكتب منطقة جنوب شرقي آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية. نقلت هذه الجائزة إلى النائب وزير الصحة تشانغ جون سانغ رئيس وفد الصحة لبلادنا يوم الخامس من هذا الشهر في الدورة 69 للجمعية العامة لمنطقة جنوب شرقي آسيا لمنظمة الصحة العالمية والجارية في سريلانكا.